باب حروف الجر. هاكا حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن علا مذ منذ رب اللام كي واو واتا والكاف والبا ولعلا وماتا بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو وربا واتا واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب وما رووا من نحو رباه فاتا نزر كذاك ها ونحوه آتا. فصل في معاني حروف الجر. بعض وبين وابتدئ في الأمكينة بمن وقد تأتي لبدء الأزمينة وزيد في نفي وشبهه فاجر ناكرة كما لباغ من مفر للانتهاء حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قوفي وزيد والظرفية استاب بيبا وفي وقد يبينان السبابا بالبستعن وعد عوض أنصيقي ومثل معوام وعن بيها انضيقي على لنستعلى ومعنى في وعن بعن تجاوزا على من قد فاطن وقد تجي موضيع بعد وعلى كما على موضيع عن قد جعيلا شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخلا ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا أو أولي الفعل كجئت مذدعا وإن يجر في مضي فكام هما وفي الحضور معنى في استاب وبعد من وعن وباء زيدا ما فلم يعق عن عامل قد عليما وزيد بعد رب والكاف فكف وقد تليهما وجر لم يوكف وحوذفت ربا فجرت بعد بل والفا وبعد الواو شاع ذا العمل وقد يجر بي سوى ربا لدى حذف وبعضهم يرام الطريدا.